بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الرسل والنبيين، اللهم صلي وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. تكلمنا فيما مضى عن مقرر أو عما يتعلق بقضية العبادة وإخلاص العبودية لله وتحقيق التوحيد، ثم تكلمنا عن الدعوة إلى هذا الاعتقاد الثابت بالكتاب والسنة. اليوم نتكلم عن قضية جديدة ترونها أمامكم، وهي باب الخوف من الشرك. لماذا مثل هذا الباب؟ وهل يعقل أن مسلما يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم يشرك بالله عز وجل؟ إن المسلم الذي يشهد هذه الشهادة ويحب الله ورسوله لا يمكن أن يقع في الشرك وهو يعلم، لا بد أن يتحاشاه، لكن قد يقع الإنسان من حيث لا يدري. ولذلك جاء هذا الباب العظيم في كتاب التوحيد، باب عظيم، لأن الإنسان قد يظن أنه حقق التوحيد وهو لم يحققه، وحقق التوحيد ويظن أنه موحد وأنه يعني استكمل جوانب الإيمان والتوحيد والإخلاص، لكنها لم يقع، يعني لم يعرف هذه الجوانب وهذه القضايا، قضايا الشرك. وقضايا الشرك وردت في كتاب الله وفي سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، وأغلب قضايا الشرك الأكبر وردت في القرآن الكريم ونقاشها في القرآن الكريم وبيانها في القرآن الكريم. فلفظة النهي عن الشرك وردت معنا كثيرا فيما مضى، تذكرون بعض الأشياء منها، بعض الآيات والتي وردت. ها مسعود. قوله تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. أيضا الأدلة كثيرة، يعني لو الإنسان أنه جمع هذه اللفظة في القرآن الكريم لوجد قضايا كثيرة جدا، وهذه جانب جميل جدا يجب أن يدرس، يعني من جانب عقدي وفي مؤلفات في هذا الجانب، لكن نأخذ هذه اللفظة في القرآن الكريم ما تعني، الألفاظ الواردة في الكتاب والسنة يجب على الإنسان أن يتعلمها، كما مر معنا وعرفنا لفظ العبادة واعبدوا الله، مر معنا هذا اللفظ وتكرر في عدة نصوص، فإذا لابد أن نعرف ما معنى اعبدوا الله. إذا الآن جاء النفي ولا تشركوا به شيئا، إذا يجب نعرف ما هو الشرك الذي ذكره الله تعالى في كتابه وذكره الرسول صلى الله عليه وسلم. أيضا النصوص كثيرة جدا ومرت معنا بشكل كبير جدا، من يذكرنا حمد؟ إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. إن الله لا يغفر أن يشرك به، وهو آية الباب، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ولذلك هذا الباب العظيم يجب أن الإنسان يعرفه وأنه يتأمله ويطبقه في حياته حتى يكون على بينة، حتى يكون على بينة عظيمة. قال باب الخوف من الشرك، وهذا الإنسان يجب أنه يخاف على نفسه. انظروا الآية الثانية في هذا الباب، دعاء من؟ يا شيخ. الدعاء سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام. من هو إبراهيم؟ هو خليل الله تعالى الذي قال واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. واجنبني. إبراهيم إمام الحنفاء، إمام الحنفاء، ومع ذلك خاف على نفسه الشرك، فقال واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، ربي إنهن أضللن كثيرا من الناس. ولذلك ذكر السبب، إنهن أضللن كثيرا من الناس. ولما تتأمل في واقع الناس فيما حولنا ستجد فعلا أن في ضلال كبير من كثير من الناس. تجد بعض الناس أنه يضعون أصناما على صورة تمثال من حجر أو من طين أو من غير ذلك، ثم بعد ذلك يقذفون فيه بالبحر ويسجدون لها ويتعبدون لها، وتجد أصنام وأشياء كثيرة جدا، أعاذنا الله وإياكم منها. فإذا خافه إبراهيم أبو الأنبياء عليه الصلاة والسلام، إمام الحنفاء عليه الصلاة والسلام. إذا أنا حري أني أخاف على نفسي من الشرك، وأنت والآخر، ونخشاه على أبنائنا، نعلمهم التوحيد ونعلمهم تجنب الشرك، لأن هذا الذي خافه إبراهيم عليه الصلاة والسلام. ولذلك هذه اللفظة يجب أن نتأملها في كتاب الله وفي سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. إن الله لا يغفر أن يشرك به، الله عز وجل أخبرنا سبحانه وتعالى هذا الخبر الجازم: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. أخبر سبحانه وتعالى في هذه الآية أن الشرك لا يغفره، أن الشرك لا يغفره أبدا. لماذا؟ لأن الشرك تعد على حق الله تعالى الخاص، العبودية لله. ولذلك لما تأتي الإنسان في الشهوات، وليس هذا تهوينا منها، تجد أن الشهوات للنفس فيها حظ، أما الشرك ما فيه حظ، لا يوجد للنفس فيها حظ، بل النفس أنها الفطرة تدل على توحيد الله وإخلاص العبودية لله تعالى. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. سيأتينا في الباء في هذا المقرر بمشيئة الله تعالى لما نتأمل النصوص الدالة على الشرك الواردة في الشرك، سنجد أن النصوص تختلف. فمن النصوص ما يدخل فيها الشرك الأكبر المخرج من الملة، الشرك الأكبر المخرج من الملة، وفيها ما هو يتعلق بالشرك الأصغر الذي لا يخرج من الملة، كما سماه النبي صلى الله عليه وسلم الشرك الخفي. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث ستأتينا: قول الإنسان ما شاء الله وشئت. فهذه شرك الألفاظ أو شرك الشرك الخفي، الرياء، كل هذا يكون في الشرك الأصغر، الشرك الأصغر. أما الشرك الأكبر فهو الأعمال، الصرف شيء من العبادة، مثلا أن يصرف الإنسان الدعاء لغير الله سبحانه وتعالى، يدعو غير الله سبحانه وتعالى، يصرف المحبة لغير الله، يصرف الخوف لغير الله تعالى. يعني من الناس من يخشى المقبورين، يخافه، يخشى هذا المقبور أنه يكون له سيطرة عليه، أو أنه يؤذيه، أو أنه يفعل به إذا لم يقدم هذه الأشياء، فنعوذ بالله من الخذلان. الخوف والرجاء والمحبة كلها تصرف لله، الدعاء، العبادة كلها لله تعالى، النذر، الذبح، كل هذه عبادات تصرف لله تعالى، وهي من الواقع فيها، هذا يقع في الشرك الأكبر. أما الجوانب الأخرى التي وردت فيها النصوص مثل قول الإنسان ما شاء الله وشئت، الشرك الألفاظ، فهذا من الشرك الأصغر، فهذا من الشرك الأصغر، و أيضا يدخل فيه الشرك الخفي، وسيفرد له باب كامل بمشيئة الله. ولذلك عرفوا الشرك الأصغر كل ما نهى عنه الشارع سبحانه وتعالى، اللي نهى الله كل ما نهى الله عنه، كل ما نهى عنه الشارع وهو ذريعة إلى الشرك الأكبر، كل ما نهى عنه الشارع وهو ذريعة إلى الأكبر ووسيلة للوقوع فيه، وجاء في تسميته في النصوص شركا. إذن هنا لابد أن يكون في هذه الشروط التي يجب أن تتوفر فيه. الأولى أنه ما سماه الشارع سبحانه وتعالى ما نهى عنها الله سبحانه وتعالى، وأيضا هو ذريعة إلى الشرك الأكبر، وأيضا جاء تسميته في النصوص الكتاب والسنة أنه شرك، وهذه الأشياء الثلاثة لابد أن تتوفر فيه، لابد أن تتوفر فيه. أحيانا قد تأتي بعض الأشياء تجعل القضية تنتقل من الشرك، مثلا إنسان وضع تميمة، وسيأتينا لأحاديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم. التميمة كثيرة في بلادكم يا شفيق؟ خذ حتى عندنا موجود. كم تباع؟ والله كثيرا جدا، يعني يقولون بعض التمائم إذا تريد مدة الصلاحية سنتين ادفع 200 دولار، تريد مدة الصلاحية سنة واحدة 100 دولار، المهم كم تدفع من المال. هذه التمائم أحيانا إذا اعتقد أنها تنفع وتضر من دون الله وصلت إلى تكون من الشرك الأكبر المخرج من الملة، أعادنا الله وإياكم منها. ولذلك الإنسان يجب أن يتعلم ما جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم. فإذا هذه الآية: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. هل هنا الشرك كله يقع لا يغفر؟ هل في فرق بين الصغير والكبير؟ اختلف أهل العلم في هذه القضية، فمنهم من ذهب إلى أن الشرك لا يغفر صغيره وكبيره، وأن الأكبر محبط العمل، الشرك الأكبر يحبط جميع الأعمال، كل أعمال الإنسان الذي يقع في الشرك الأكبر أعماله باطلة، صلاته وصيامه وصدقته وحجه كل أعماله بطلت، لأنه وقع في الشرك الأكبر المخرج من الملة. أما الشرك الأصغر فلا يخرج من الملة، فهل يغفر؟ اختلف أهل العلم فيه، فمنهم من قال أنه يغفر، ومنهم من ذهب إلى أنه لا يغفر ويكون في الموازنة بين الحسنات والسيئات. فإذا الشرك الأكبر، لأن الشرك الأكبر سبب لبطول العمل بالكامل، أما الشرك الأصغر فيكون فيه يحاسب عليه الإنسان يوم القيامة. أما الكبائر فهي تحت مشيئة الرب كما قال الله تعالى ويغفر ما دون ذلك، ما دون الشرك يغفر إن شاء سبحانه وتعالى وإن شاء أخذ به سبحانه وتعالى، فنسأل الله العفو والعافية. وقال الخليل عليه الصلاة والسلام في هذه الآية في سورة البقرة في سورة إبراهيم، قال واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. أبناء إبراهيم هم من؟ أبناء إبراهيم إسماعيل وإسحاق، إسماعيل وإسحاق وذريتهما، إسحاق وإسماعيل وإسحاق وذريتهما. فسأل الله عز وجل أن يجنبه وبنيه أن يعبدوا الأصنام، وذكر السبب، ربي إنهن أضللن كثيرا من الناس، فسأل الرب سبحانه وتعالى أن يجنبه. يعني انظر، قال ما قال يعني أي لفظة أخرى، وإنما جاءت اللفظة هنا واجنبني، يعني ضعني في جانب والأصنام بجانب آخر بعيد تماما. إذن أنا في جانب والأصنام في جانب آخر بعيد، وهذا على غاية الحذر وشدة الحذر فيها. وكما قلنا أنه هذا إبراهيم عليه الصلاة والسلام ومكانته العظيمة، إمام الحنفاء وأبو الأنبياء، خاف على نفسه وعلى ذريته الشرك، فحري بالإنسان أنه دائما يجنب نفسه في ذلك. ولذلك قال اجعلني، يعني اجعلني في جانب، والقضايا والأصنام في جانب آخر. والأصل أن الإنسان يخشى على نفسه، كما روى ابن أبي مليكة قال أدركت 30 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يخشى النفاق على نفسه. المؤمن يخشى النفاق على نفسه، أما المنافق فيقول أنا إيماني كامل، أنتم اللي غير مؤمنين، أنا المؤمن إيماني كامل وتام، ويجحد لإخوانه المسلمين. ولذلك خشي الصحابة رضي الله عنهم على أنفسهم مع بشرى النبي صلى الله عليه وسلم وما جاء في كتاب الله عز وجل من البشرى العظيمة. أيضا من الأدلة على باب الخوف من الشرك قول النبي صلى الله عليه وسلم أخوف ما أخاف عليكم، أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. نبينا صلى الله عليه وسلم رؤوف رحيم، وهذا الحديث حسن كما رواه الإمام أحمد، وسيأتينا في باب الرياء بمشيئة الله تعالى بعد باب من الآن، فلذلك لا نريد أن نطيل فيه. قال النبي صلى الله عليه وسلم الشفيق الرحيم الرؤوف بأمته عليه الصلاة والسلام، قال أخوف ما أخاف عليكم، يخاف على الكفار أم على المسلمين؟ هاي شفيق خذ المايك معك. على المسلمين. على المسلمين، لماذا؟ لأن الكفار هم يكفرون أصلا، ما يؤمنون. الخطاب لمن؟ للمسلمين، الخطاب موجه للمسلمين، ولذلك قال أخوف ما أخاف عليكم. النبي صلى الله عليه وسلم خافه على أفضل الأجيال، وهم أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم الذين قال الله تعالى عنهم رضي الله عنهم ورضوا عنه. فأصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، قالوا ما هو يا رسول الله؟ قال الرياء، قال الرياء. فإذا النبي صلى الله عليه وسلم خاف على أصحابه الشرك الأصغر، وهم أفضل الأمة، وهم الذين عرفوا واقع الشرك في الجاهلية، ومع ذلك خشيه عليهم. فنحن من باب أولى، نحن من باب أولى، ولا يجوز أن نتأول هذا الحديث بأي تأول آخر، بل كما جاء عن نبينا صلى الله عليه وسلم أن نخشى على أنفسنا في ذلك، أن نخشى على أنفسنا في ذلك. ولذا جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم كما رواه الإمام أحمد وهو حديث حسن، أن الإنسان يقول اللهم يعوذ بك أن نشرك بك ونحن نعلم، ونستغفرك مما لا نعلم. للإنسان قد يقع في بعض العبارات فيستغفر الله تعالى في ذلك. والرياء كما تعلمون أنه مبطل للعمل. إذا كان الإنسان مثلا يعني حضر للصلاة أو صلى مع الناس ليرونه فهذا يكون عمله باطلا، يكون عمله باطلا. أو الإنسان تصدق لأجل أنه يطلع في وسائل الإعلام أو أنه يخرج ويقول إيش أنا تصدقت بكذا، فهذا يكون العمل باطل إذا كان لم يرد الله عز وجل. أما إذا كان الإنسان أراد الله عز وجل، يعني أراد بهذا العمل لا الله رب العالمين ومخلص لله رب العالمين، لكن جاءه شيء من مدافعة الشيطان، يعني أدخل الشيطان عليه قال يعني حسن صلاتك لأن الناس يرونك، فهذا إذا دافع هذا الوسواس من الشيطان فإنه لا يضره بإذن الله عز وجل، وسيأتي الكلام عليه بمشيئة الله بمزيد. أما إذا استرسل معه تواصل معه فإنه يبطل العمل إذا كان العمل متواصل. إذا كان مثلا الصلاة فلا يمكن نقول الركعة الأولى صحيحة والثانية باطلة، فإذا تكون الصلاة باطلة. لكن لو إنسان تصدق بمئة ريال، تصدق بخمسين ريال وهو مخلص له ثم داخله الريال في الخمسين الأخرى يبطل الصدقة الأخيرة، تبطل الصدقة الأخيرة في ذلك. أيضا ذكر ابن القيم أو غيره من أهل العلم أن إذا يعني استرسل الإنسان مع الرياء وصارت كل أعماله رياء يعني لا يريد بها الله ولا الدار الآخرة فإنه على خطر كبير، فإنه على خطر كبير أن يكون من الشرك الأكبر. ولذلك يحرص الإنسان ويراعي في نفسه. ولذا جاء عن بعض السلف أن أشد شيء على النفس الإخلاص. لماذا؟ لأنه ليس للنفس فيه شيء، أنك تخلص النفس لله عز وجل، تخلص هذا العمل لله لا تريد فيه شيئا. وعبارات السلف رحمهم الله تعالى واضحة في هذا الباب، وهي عبارات عظيمة جدا. يجب أن الإنسان تكون أعماله لله عز وجل. يفرح الإنسان أن الناس قبلوا ما يقول لأنه قول الله وقول الرسول صلى الله عليه وسلم لا لذاته أو أنه ينسب إليه. ومنها العبارة المشهورة عن الإمام الشافعي قال تمنيت أن هذا العلم ينتشر وينتفع به الناس ولا يذكر اسمي فيه إطلاقا. هذه قضية كبيرة جدا في قضايا الإخلاص، فيحرص الإنسان على الإخلاص لله رب العالمين. وجد عن بعض السلف رحمهم الله أنه لما توفي وجد على ظهر حبال وأثر يعني شيء يحمله دائما مع أنه من يعني من علية الناس، فلما توفي وجد أن فقد كثير من الناس ما يأتيهم من طعام، فقراء فقدوا ما يأتيهم من الطعام وإذا هو يأتي بهم لا يعلمه أحد من الناس. فيخلص الإنسان العمل لله رب العالمين ويكون عمله خالص لله رب العالمين. فيراعي الإنسان نفسه ويجدد النية في كل عمل، يجدد النية بين حين وآخر ويراجعها في ذلك. إنما الأعمال بالنيات، إنما الأعمال بالنيات. الحديث الرابع والدليل الرابع في هذا الباب حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه، قال النبي صلى الله عليه وسلم ومن مات وهو يدعو من دون الله شيئا، من مات وهو يدعو من دون الله ندا دخل النار. رواه الإمام البخاري، أعاذنا الله وإياكم منه. من مات وهو يدعو من دون الله ندا دخل النار. كيف تكون ند؟ يكون شبيه ومثيل لله عز وجل. لو وقعت كثير من جهال المسلمين الذي يقع في هذه القضايا الشركية ستجد أن هذا الإنسان أنه فعلا في غاية الجهل في فهم ند ومثيل. انظر إذا مرض يدعو من؟ يدعو الله أم يدعو المقبور؟ لكن هذا الواقع، واقع المسلمين، واقع بعض جهال المسلمين، تجده يجعل فعلا لا يفهم قضية الند. انظر الآن قضية الند، إذا مرض أحدهم توجه إلى المقبور ولم يدعو الله سبحانه وتعالى، أليس هذا ندا لله؟ من الذي يرفع الضر؟ من الذي يكشف الضر إلا الله سبحانه وتعالى؟ إذا احتاج بعضهم إلى الولد توجه للمقبور ولم يتوجه لله سبحانه وتعالى، أليس هذا المقبور جعله ندا لله، شبيها لله، مثيلا لله سبحانه وتعالى؟ بلى والله. ولذلك جاء هذا الحديث عن ابن مسعود رضي الله عنه من مات، وهذا يعني تعميم، من مات وهو يدعو من دون الله نداء، يعني يدعو ويسأل ويستغيث من دون الله ندا، مهما كان هذا الند نبي أو ملك أو صالح أو غيره، ندا دخل النار. هذا الدخول خلود، لقول الله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به، بدليل أول الباب. ولهذه من شرطية تفيد العموم، كل من جعل لله ندا. ولذلك إذا دعا هذا المقبور واستغاث به وطلب منه كشف الضر وطلب منه الولد ما لا يقدر عليه إلا الله رب العالمين، فإنه جعله ندا لله رب العالمين، جعله ندا لله رب العالمين. ولذلك أن هذا هنا الدعاء، دعاء يقسمونه إلى دعاء المسألة ودعاء العبادة. دعاء العبادة اللي أن الإنسان يدعو في صلاته وفي عبادته وفي ذكره وفي كل ذلك يدعو الله رب العالمين. أما دعاء المسألة أن يسأل الإنسان، يسأل رب سبحانه وتعالى الرزق والعافية والنصر، هذا لا يجوز أن يصرف لغير الله تعالى. أما إذا سأل فلان من الناس، مثلا نقول يا فلان يا عبد الوهاب مثلا اقرأ لنا، هذا فيما يقدر عليه الإنسان، فيما يقدر عليه الإنسان يعني. ولذلك البعض يشدد في هذا الجانب، سؤال الناس فيما يعني الاستعانة بفلان من الناس أنه يحمل معنا أو يحضر معنا الدرس أو أنه يقرأ لنا أو يحمل هذه الكتب معنا، كل هذا مما يقدر عليه الإنسان فهو جائز في ذلك، فإذا هو جائز في ذلك. أما أن يدعو الإنسان يكشف الضر أو ينزل الغيث أو غير ذلك، فهذا نعوذ بالله هو يكون من الشرك الأكبر المخرج من الملة في ذلك، أن تدعو غير الله، أن تدعو غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله سبحانه وتعالى. الحديث الأخير في هذا الباب حديث جابر رضي الله عنه، وقد رواه الإمام مسلم وأيضا هو في البخاري، حديث جابر رضي الله عنه قال: من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، من لقي الله لا يشرك به شيئا. وهذا تقدم معنا في حديث معاذ رضي الله عنه، ما هو نص حديث معاذ؟ حق الله على العباد، ارفع يا شفيق ارفع، حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. انظرون واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، لماذا تكرر هذه الكلمة؟ هي نكرة في سياق النفي، يعني لا تشرك بالله لا صغير ولا كبير. ولذلك أنوار التوحيد أنوار عظيمة، تكفر الخطايا وتكفر الذنوب وتكفر السيئات، فعلى الإنسان أن يحرص على هذا الجانب في هذا الأمر. قال: من لقي الله، واللقاء يعني أنه يكون في حال وفاة الإنسان في ذلك، إذا توفى الإنسان توفاه الله عز وجل. ومن لقاء المؤمنين خاص أنه يكون لقاء رضا ورحمة من رب العالمين. من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقي يشرك به شيئا دخل النار، دخل النار يشرك بالله سبحانه وتعالى، جاهد عليه الوعيد الشرك الأكبر أعاذنا الله وإياكم منه. ولذلك الإنسان يحرص أنه يخلص العبودية لله. وهذا الباب وإن كانت أحاديثه المؤلف رحمه الله اختصرها، لكنها عظيمة في بابها، عظيمة في بابها في ذلك، عظيمة في بابها. ولذلك يحرص الإنسان في هذا الباب. فإذا تبين لنا أن الشرك، أن الإنسان ينبغي أن يخاف الشرك، وأنه خافه من هو أفضل منا وخير منا، فخافه إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وأيضا خافه نبينا صلى الله عليه وسلم على خير الأجيال وأفضل الأجيال أصحابه صلى الله عليه وسلم. وأنه ينقسم إلى شرك أكبر وشرك أصغر، فالشرك الأكبر مخرج من الملة، والشرك الأصغر لا يخرج من الملة، والشرك الأكبر يوجب الخلود في النار، والشرك الأصغر لا يوجب الخلود في النار، وبينهما فروق، يجب الإنسان أن يفرق بينهما ويعرف ما ورد في هذا وما ورد في هذا، ولا يجعل القضية ملتبسة، فليتبين الأدلة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، سيأتي لنا أقوام ويطرحون لنا قضايا خطيرة، مثل قول بعضهم أنه كيف تقولون في شرك، والنبي صلى الله عليه وسلم قال يأس الشيطان أن يعبده المصلون في جزيرة العرب، رواه الإمام البخاري. ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك؟ كيف نجمع بين هذا وبين هذا الحديث؟ كيف نجمع هذه الأدلة الواردة في هذا الباب؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم يأس الشيطان أن يعبده المصلون في جزيرة العرب، أن يعبده المصلون في جزيرة العرب، كيف نجمع به مع هذا الباب؟ نعم يا حمد. أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال من باب الخبر، الخبر عن الشيطان، نعم هذا الخبر عن الشيطان. ولذلك المؤلف انظروا أتى بهذا الباب، باب ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان، هذا باب عجيب وعظيم في هذا الأمر، باب عجيب في ذلك. الواجب في مثل هذا الحديث، حديث يأس الشيطان أن يعبده المصلون في جزيرة العرب، يجب حقيقة أن نجمع نصوص الكتاب والسنة. ولذلك الله عز وجل ذكر في سورة آل عمران أن الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فما الذي يجب علينا؟ أن نؤمن بما جاء عن الله عز وجل وعن الرسول صلى الله عليه وسلم، نقول كل من عند ربنا، فنجمع النصوص، أما نضرب النصوص بعضها ببعض فلا يجوز. فنجمع الأحاديث الواردة في الشرك، نجمع الأحاديث الواردة في الشرك وفيها الخبر أنه سيقع في هذه الأمة طوائف يقعون في الشرك، طوائف يقعون في الشرك، هذا خبر المعصوم صلى الله عليه وسلم، فكيف نقبل خبرنا ونترك الآخر؟ ولذلك قال يأس الشيطان، هو خبر عن الشيطان أنه يأس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب، يأس لما رأى إقبال الناس ودخولهم في دين الله أفواجا كما وصف الله تعالى، فإنهم لا يعودون مرة أخرى إلى عبادة الشيطان، كان الشيطان يتلاعب بهم، يدعوهم إلى عبادة الأصنام، ويدعوهم إلى عبادة الأحجار، ويدعوهم إلى عبادة كل هذه الأشياء، ثم جاء هذا النور وهذه الرسالة. ولذلك كانت الشياطين تتلاعب بالعرب غاية التلاعب، وكما هو حادث الآن في كثير من الأمم الجاهلة المشركة، يعني لما ترى بعض أخبارهم أو بعض أعمالهم تجد فعلا أن الشياطين تتلاعب بهم غاية التلاعب في ذلك، تلعب بهم الشياطين. ولذلك الشيطان يعني لا يمكن أن يعيش في نور التوحيد وبيان التوحيد بين الناس، ويريد غايته الكبرى أن يدعو الناس إلى الشرك، يدعوهم إلى النار كما أقسم على نفسه وقال أخبرنا الله تعالى خبره في كتابه العزيز. باب ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان. نقرأ الدليل الأول، هل في شيء من ذلك؟ من يقرأ لنا؟ تقرأ يا عبد الوهاب؟ أنت قارئنا الرسمي ولا؟ طيب. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت؟ طيب والآية اللي بعدها. قل هل أنبئكم بشكل من ذلك مثوبة عند الله؟ من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت. طيب أين وجه الدلالة في هذه الآيات؟ الأولى، الآية الأولى، ألم ترى إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب؟ نعم يا عبد الوهاب. نعم، يعني قول الله تعالى يؤمنون بالجبت والطاغوت. طيب هذا في أوتوا نصيبا من الكتاب، من أهل الكتاب. نعم. وين وجه الدلالة أن طائفة من هذه الأمة تتبع الأمم السابقة؟ أين الدليل على ذلك؟ الآية الآن عن الأمم السابقة، كذلك الآية الثانية عن الأمم، من غضب الله عليه ولعنه وجعل منهم القردة والخنازير هم اليهود. أين الدليل على هذه الأمة؟ نعم يا حمد. أن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر في حديث آخر أن هذه الأمة يعني يقوم بتقليد اليهود والنصارى. نعم، الدليل هذه الآيات لو قرأتها مباشرة متى تفهم الدلالة منها؟ في الحديث الذي سيأتي بعدها، قول النبي صلى الله عليه وسلم قول النبي صلى الله عليه وسلم لتتبعن سنن من كان قبلكم. نعم. حاضرا سنن من كان قبلكم، يعني طرق الأمم السابقة، طريق الأمم بدرائم. نعم. حتى لو دخلوا جهر ذب لدخلتموه. نعم. قالوا من هم يا رسول الله؟ قال اليهود والنصارى. طيب، إذن هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يوجه بيان الدلالة في ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا وهو الصادق المصدوق عليه الصلاة والسلام أن طوائف من هذه الأمة ستتبع طرق الأمم السابقة، سيتبعون طرق الأمم السابقة، فإذا علينا أن نبحث في كتاب ربنا ما هي مناهج الأمم السابقة، ما هي الطرق التي سلكتها الأمم السابقة حتى نحذر منها، ما هي السبل التي سلكتها الأمم السابقة حتى نحذر منها. فإذا علينا نتتبع هذه الأشياء، نتتبع ما جاء في كتاب الله حتى نحذر أن نقع فيه. نقرأ، أما أن نقرأ أخبار اليهود والنصارى في كتاب الله والأمم السالفة في كتاب الله ثم ماذا؟ بدون فائدة. لا، يجب أن نتأمل كتاب الله تعالى. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن هذه الأمة، أن اليهود افترقت على 71 والنصارى على 72 وهذه الأمة على 73 فرقة، فهي ستنهج، سيكون فيها من ينهج على نهج الأمم السابقة وعلى طريقة الأمم السابقة. فالطائفة الأولى ألم ترى إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب. من هم الذين أوتوا نصيبا من الكتاب؟ هم اليهود والنصارى. هل أوتوا الكتاب كاملا أم نصيبا من جزء من الكتاب؟ أوتوا نصيبا من الكتاب، أي جزء من الكتاب وليس كاملا. لماذا؟ لأن بسبب معصيتهم ومخالفتهم، ولذلك المعصية سبب في كل بلاء. ألم ترى إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت. الجبت قالوا هو السحر والصنم والكاهن وكل ذلك فيه، كل ذلك. الأمم السابقة كان عندهم السحر، وكانت عندهم، وقعوا في عبادة الأصنام، ووقعوا أيضا في الكهانة، فكل هذا وقع عند الأمم السابقة. والطاغوت هو ما مر معنا، ما تجاوز الحد، الطاغوت من الطغيان، يعني ما تجاوز الحد من متبوع أو معبود أو مطاع، كل ذلك مما وقعت فيه الأمم السابقة. إذن هذه الأمة هل سيكون فيهم من يفعل ذلك؟ نعم، سيكون فيهم من يفعل ذلك. ولذلك بعض شيوخ الضلال حتى يبين لأتباعه أنه عنده شيء من الكرامات وعنده شيء من الأفعال، ماذا يفعل؟ يستخدم السحر، يستخدم السحر في ذلك، وتجده أنه يستخدم مثل هذه الأشياء فيها، ويتقرب إلى السحرة الجن حتى يطيعوه، وحتى في عباراتهم، يعني شيخ مثلا بعض الطرق تجد أنه يصرح في تراجمه أنه بعد ما انتهى من التعلم على شيخه أعطاه 2000 من الجن يخدمونه، أعطاه 2000 من الجن يخدمونه، كما جاء في تراجم بعض طرق السمانية وغيرهم، تجد أنه يقول هذه العبارات ويحددها. الطريقة السمانية هذه لما وجد فيها، يعني انتهى أحد الطلاب قال أنه أعطاه 2000 من الجن، وهل هو يملك الجن أو يستطيع؟ وإنما إذا تقرب إليهم بمعصية الله تعالى، إذا تقرب إليهم بمعصية الله تعالى. فإذا وجه الدلالة في هذا الحديث أن هذه الأمم السابقة وجد فيهم من عبد، يعني من آمن وصدق بالجبت والطاغوت، فكذلك سيكون في هذه الأمة من يؤمن ويصدق ويتابع بالجبت والطاغوت. وهذا وقع، ولو تأملنا أخبار كثير ممن خالف كتاب الله وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم سنجده في هذه القضايا واضحة. فهذا وجد في الأمم السابقة، وهو موجود أيضا سيكون في هذه الأمة كما أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم. الآية الثانية قوله تبارك وتعالى قل أأنبئكم، هل أنبئكم بشر من ذلك؟ أصلها أبشر من ذلك، بشر من ذلك مثوبة عند الله، من لعنه، لعنه الله عز وجل. اللعن ما هو؟ الطرد والإبعاد من رحمة الله تعالى، وغضب عليه، حل عليه غضب الله وعقوبة الله سبحانه وتعالى، وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت. فهذه أيضا من اليهود، أخبر الله عز وجل أن من اليهود أن منهم من عبد الطاغوت، من عبد الطاغوت، والطاغوت كما مر معنا هم الآيات لو تأملنا سياق الآيات أنهم كانوا يستهزئون بالمؤمنين، يستهزئون بالمؤمنين، وإذا نودي للصلاة اتخذوها هزوا فهم يستهزئون بالمؤمنين. في هذه الآية في سورة المائدة فأنزل الله هذه الآية: قل هل أنبئكم بشر من أولئك الموصوفون بهذه الخصال، هؤلاء الذين موصوفون بهذه الخصال شر مكانا من المؤمنين، شر مكانا وعقوبة من المؤمنين الذين رحم الله رحمهم الله عز وجل ورضي عنهم. فاليهود والله عز وجل هنا احتج عليهم بما يعرفون، فاليهود يعرفون أن هناك منهم قوما غضب الله عليهم، ومنهم قوم لعنهم الله، ومنهم قوم جعلهم الله عز وجل قردة وخنازير، مسخهم الله عز وجل قردة، القردة الحيوان المعروف، مسخهم الله عز وجل قردة وخنازير. لماذا؟ لأنهم استحلوا حرمات الله عز وجل، فمسخهم الله عز وجل، والخنازير الحيوان الخنزير المعروف، وهؤلاء لا يكون لهم عقب أصلا، كما جاء في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يكون لهم عقب أبدا، فيكون فليس لهم عقب. فقل فلذلك جاءت هذه الآية: هؤلاء هم شر مكانا ممن تستهزئون بهم من المؤمنين الموحدين الذين يعبدون الله تعالى، فهؤلاء الأقوال. إذن اليهود كان منهم من عبد الطاغوت، هل سيكون من هذه الأمة أم لا يكون؟ سيكون كما أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم، لا ليس بخبرنا ولا بقولنا ولا بهوانا، إنما أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولو تأملنا الواقع نجد هذا كثير في هذه الأمة، نجد هذا كثير في هذه الأمة. الدليل الثالث في هذا الباب قوله تبارك وتعالى آية الكهف: وقال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. هذه الآية جاءت في سياق أصحاب قصة الكهف، أصحاب الكهف بقوا في كهفهم آية معجزة من الله سبحانه وتعالى 309 سنة وازدادوا 9، يعني 309 سنوات بقوا في هذا الكهف نيام، معجزة من الآية ومن الآيات العظيمة، فقصها الله عز وجل علينا خبره وهم في الأمم السابقة من النصارى. فقال الذين غلبوا على أمرهم، يعني حكامهم والقادرين فيهم حكامهم، ماذا قالوا؟ قالوا لنتخذن عليهم مسجدا، لنتخذن عليهم مسجدا، سيبنون عليهم مسجد مكان عبادة، سيبنون عليهم. إذن سيكون في هذه الأمة من يفعل ذلك أم لا يكون؟ وجد ولا ما وجد؟ من طيب من يأخذ المايك وحدثنا؟ مايك وين كثير فيه؟ أخبرنا وين رأيت؟ والله كثير جدا، يعني الذين يتخذون الصالحين مثلا يبنون المساجد كثيرا. أول كان في جامعة الأزهر في قور لي. طيب عموما سنجد أنه هذا وجد في كثير من بلاد المسلمين، وجد في كثير من بلاد المسلمين للأسف الشديد، فهذا مما من سبيل الأمم السابقة الذين أخبرنا الرسول صلى الله عليه وسلم أنه سيوجد. ولذا قال صلى الله عليه وسلم: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم وفي رواية وصالحيهم مساجد، اتخذوا قبور أنبيائهم وفي رواية وصالحيهم مساجد، اتخذوها مساجد. هذا وقع في الأمم السابقة، هل سيكون عند هذه الأمة؟ سيكون كما أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا، واتخذوا عليهم مسجدا في ذلك. الدليل الوجه الدلالة في الآيات السابقة، الثلاث الآيات السابقة، هو هذا الحديث. تقرأ لنا يا مسعود، تقرأ لنا الحديث. عن أبي سعيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قالوا: يا رسول الله، اليهود والنصارى. قال: فمن أخرجاه؟ هذا الحديث العظيم اللي أخبرنا فيه الرسول صلى الله عليه وسلم. تعرف الضب يا مسعود؟ في بلادكم ولا ما عندكم؟ عندنا في بلادكم ضب. ضب يمكن ضبكم كبير تمساح. الضب عندنا هو حيوان دابة صغيرة تضع لها جحر صغير جدا لا يمكن الدخول فيه، فبين النبي صلى الله عليه وسلم بهذا المثل العظيم. عن أبي سعيد الخدري ربي رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم لتتبعن. فهذا مؤكد بمؤكدين، لام الموطئة للقسم ونون التوكيد، مؤكد. من الذي أكده؟ الرسول صلى الله عليه وسلم، لم يؤكده أحد غيره. فلذلك الذي يقول إنه لا يقع في هذه الأمة ما وقع في الأمم السابقة ولا يقع فيها الشرك، لا يرد علي ولا يرد عليك، وإنما يرد على من؟ على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فليحذر الإنسان أن يرد على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الذي قال هذا من؟ قاله رسول الله. لا تتبعن، اتباع أن سيكون فيها سنن من كان قبلكم، ولها الرواية أخرى سنن، لكن سنن من كان قبلكم، أي طرق وطريق الأمم السابقة، طرق الأمم السابقة التي سلكوها، أخذوا تعملوا السحر تعملون مثلهم، بنوا المساجد على القبور تعملون مثلهم، عبدوا الطاغوت تكونون مثلهم، شرعوا ما لم يأذن به الله تكونون مثلهم. كذلك سنن من كل الطرق التي اتخذتها الأمم السابقة استحلال ما حرم الله، كل ذلك يكون في ذلك من كان قبلكم من الأمم. حذو القذة بالقذة، القذة هي ريش السهم، السهام تكون يعني هكذا يعني بمقاس واحد وبشكل واحد، فتكون السهام بنفس الشكل تماما نحو القذة بالقذة، حتى أن هذه الأمم لو دخلوا جحر ضب تركوا مساكنهم ودخلوا هذا الجحر الصغير الضيق الذي لا يستفاد منه، لهذه الأمة فعلت مثل ذلك، وهذا كما أخبره نبينا صلى الله عليه وسلم. الأمم السابقة كما تعلمون المؤلف ذكر لنا رحمه الله، ذكر النصوص الدالة على القضايا المخرجة من الملة الدالة على الكفر، لكن هل في قضايا أخرى؟ نعم، استحلال الربا، الكذب، الخيانة، هذا وجد في الأمم السابقة. وأيضا فإذا الأمم السابقة سنن الأمم السابقة فيها ما هو مخرج من الملة وفيها ما هو مخرج من الملة، لكن كل ذلك وقع فيها. فمن هذه السنن عبادة قبور الصالحين، هذا موجودة في الأمم السابقة وقع في طوائف من هذه الأمة. بناء المساجد على القبور أيضا وجد في الأمم السابقة ووجد في هذه الأمة في ذلك. نفي صفات، وصف الله عز وجل بالنقص، فوصف الله عز وجل يعني نفوا صفة السمع والبصر والقدرة، ونفوا صفات الرب سبحانه وتعالى، نفوا الاستواء، نفوا العلو، كل ذلك نفوه فوصفوه. واليهود قالت يد الله مغلولة غلت أيديهم، وقالوا إن الله فقير ونحن أغنياء. كذلك أكل السحت وجد في الأمم السابقة ووجد في هذه الأمة، كما يتكلم الناس عن المال العام وغيره، هذا من السحت في ذلك. اليهود قال الله عز وجل ادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة، فماذا قالوا؟ حنطة. وكما تعلمون اليهود اليهود قالوا حنطة بدل حطة التي سأل أمرهم الله عز وجل بها. كذلك طوائف من هذه الأمة قال الله تعالى ثم استوى على العرش، قالوا استولى. ولذلك قال ابن القيم في نونيته العظيمة نون اليهودي ولام الجهمي هما في وحي رب العالمين في وحي رب العرش زائدتان، يقول هذه زائدة وهذه زائدة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا هذا وقع، وأشياء كثيرة ممكن يتتبعها الإنسان، وهذه من القضايا المهمة اللي تجمع من كتاب الله تعالى ومن سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. أيضا من القضايا المهمة في هذا الباب هذا الحديث العظيم، هو حديث طويل، نتمنى إن شاء الله أن الوقت يدركنا لنشرح هذا الحديث. هذا حديث ثوبان رضي الله عنه، وهو في صحيح الإمام مسلم، في صحيح الإمام مسلم رحمه الله تعالى. قال الرسول صلى الله عليه وسلم إن الله زوى لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها، زوى لي الأرض، أي أن الله سبحانه وتعالى ضم هذه الأرض ليراها رسول الله صلى الله عليه، وهذه آية من معجزة ومعجزات الرسول صلى الله عليه وسلم. هل رأى الشمال والجنوب؟ ماذا رأى؟ آية ماذا رأى؟ شمال وجنوب ولا وين رأى؟ مشارق الأرض ومغاربها. انظروا انتشار الأمة الإسلامية، شرق وغرب ولا شمال وجنوب؟ شرق وغرب. ولذلك تنتشر هذه الأمة إلى أندونيسيا في الأقصى، من هناك إلى المغرب، إلى يعني كل هذه المناطق انتشرت فيها وعمها الإسلام كاملة. أما انتشاره في الشمال والجنوب فله انتشار ولله الحمد، وما كما جاء في حديث كما جاء في الحديث أنه لا يدخل لا يكون بيته مدر ولا وبر إلا دخلوا هذا الإسلام، لابد أن يدخلوا هذا الدين. ولذلك انتشار الإسلام في كل أصقاع الأرض ولله الحمد، لكن انتشاره في الشرق والغرب كما أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم، وأن أمتي سيبلغ ملكها ما زوي لي، أمة محمد صلى الله عليه وسلم، الذين يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، سيملكونها. وهذا وقع، قال وأعطيت الكنزين، أعطي الكنزين الأحمر الذي هو الذهب والأبيض هو الفضة، كنز كسرى وقيصر أعطيت هذه الأمة. من الذي أعطاه؟ الله سبحانه وتعالى. وأعطيت الكنزين. وسأل النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأمر العظيم والملك العظيم والمال الذي ينتشر في هذه الأمة، سأل النبي صلى الله عليه وسلم، لأن المال إذا انتشر وكثر يكون عند الناس شيء من البطر، شيء من المخالفة لأمر الله عز وجل، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم ربه، قال وإني سألت ربي لأمتي ألا يهلكها بسنة عامة. بسنة عامة، سنة هي القحط والجدب، إن يكون عندهم جدب كلهم يهلكهم. ولذلك أجاب الله عز وجل قال وألا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم، عدوا من سوى أنفسهم، وألا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم، يعني يأخذ ديارهم وبلادهم ويهلكهم، يعني البيضة هي الحمى الذي تحميه الأمة في ذلك. فسأله الرسول صلى الله عليه وسلم، سأل نبيه لما كان هذا الملك العظيم وهذا التوسع العظيم، سأله ألا يهلكها بسنة عامة وألا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم يستبيح بيضتهم، فماذا قال الله تعالى؟ قال ربي، قال يا محمد إني إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد. هذا القضاء كوني ولا شرعي؟ هيا خذ المايك. قضاء كوني. القضاء كوني، هنا القضاء كوني، ولذلك يجب الإنسان أن يعرف عبارات ألفاظ القرآن الكريم. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، هذا قضاء شرعي. فالقضاء الذي إني إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد، قضاء كون، وقدر الله سبحانه وتعالى أزلا إنه لابد أن يكون. وإني أعطيتك لأمتك ألا أهلكهم بسنة عامة، يعني هذه الأمة لا يمكن يجيها قحط وجدب في كل مناطقها، لا يمكن يجيها، وإنما قد يكون في مكان عن مكان، قد يكون في بلاد قد ما يكون. وكما نرى إخواننا في الصومال، أسأل الله تعالى أن يرحمهم ويلطف بهم، لما نرى مثل هذه الأحوال فيهم كيف عمل بهم القحط وكيف ضاقت عليهم الأرض وكيف كان فيه هلاك الولد والماشية والمال والحال، يعني وصلت بهم. فلذلك سأل الله النبي صلى الله عليه وسلم هذا السؤال العظيم، ألا يهلك أمته بسنة عامة، يعني بقحط عام، وإنما يكون في مكان دون مكان. وألا أسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم، أيضا أن الله تعالى أعطى رسوله صلى الله عليه وسلم، استجاب لرسوله، ألا يسلط على هذه الأمة عدوا من سوى أنفسهم، لأن يكون في عدو خارجي يأخذهم ويستحل بلادهم ويأخذ بيضتهم وحماهم. ولو اجتمع عليهم من بأقطاره، لو اجتمعوا أهل الأرض كلهم على المسلمين لا يمكن أنه يكون ذلك. متى؟ لكن هذا في شرط، هذا لا يكون، يكون بشرط، حتى يكون بعضهم يهلك بعضا ويسبي بعضهم بعضا. إذا وقع بينهم أن بعضهم يقاتل بعض وبعضهم يهلك بعض وبعضهم يسبي بعض، وقع بينهم ما أخبر أن الله يسلط عليهم عدوهم، أن الله يسلط عليهم عدوهم، أن الله يسلط عليهم عدوهم إذا وقع بينهم الاقتتال. ولذلك عثمان رضي الله عنه الخليفة الراشد رضي الله عنه لما أحاط به المنافقون وأحاط بدوره كما سماهم النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح المنافقون، لما سماهم النبي صلى الله عليه وسلم بالمنافقين، فلذلك لما أحاطوا بداره نهى أن يقاتلون وأن يكون بسببه قتال، أن يكون بين المسلمين بسببه قتال، فأمر بالكف عنهم رضي الله عنه وأن يقدم نفسه فداء للأمة ولا يقتل منها أحد رضي الله عنهم، وحذرهم، يعني جاء في التاريخ أن حذرهم قال والله لو قتلتموني لا تقاتلون بعدي عدوا جميعا، يقول لا يمكن لو وقع السيف بينكم لا يمكن يرتفع إلى يوم القيامة. وفعلا وبعد عثمان رضي الله عنه حصل الاختلاف بين هذه الأمة وحصل الاختلاف بينهم فوقع. إذن سأل النبي صلى الله عليه وسلم السؤال الأول ألا يكون بينهم ألا يهلكهم بسنة عامة فاستجاب الله، وسأل ألا يسلط عليهم عدوا خارجيا يتسلط عليهم فأعطاه الله لكن بشرط ألا يسلط بعضهم على بعض ولا يهلك بعضهم بعضا. الدليل الوجه الدلالة في هذا الحديث لم نأتي إليها بعد. أين وجه الدلالة؟ وجه الدلالة في ما رواه البرقاني في صحيح، وهو أيضا صحيح على شرط الإمام مسلم، وفيها قال النبي صلى الله عليه وسلم إني أخاف على أمتي الأئمة المضلين، قال صلى الله عليه وسلم، وهنا وجه الدلالة وجه عظيم جدا، قال وإنما أخاف على أمتي الأئمة المضلين. الأئمة المضلين إمام الذي يدعوهم إما لضلالة أو يدعوهم إلى مخالفة أمر الله عز وجل. فجاء من هو عند بعض الطوائف إمام من قف قال نصوص الكتاب والسنة لا تفيد اليقين، يعني نصوص الكتاب والسنة، هذا إمام ضلالة الذي يرى أن نصوص الكتاب والسنة لا تفيد اليقين، وأن قول فلان وقول فلان من الناس هذا إمام ضلالة نعوذ بالله. ومن إمام أمة الضلالة من جاء وقال أن أحاديث الأحد لا نأخذ بها، يعني ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بطريق أحد، ولذلك التقسيم الأحاديث إلى متواتر وأحد إنما جاء به كثير من أهل الكلام ليردوا ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم لما أعيتهم الحيلة في رده، وأنه لا حج قدرة لديهم على رد ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، ولذلك قال إنما أخاف على أمتي الأئمة المضلين، مثل رؤوس الجهمية، الجهم بن صفوان من أئمة الضلالة الذي يعني التي نرى بناء على الشرك، مثلا البناء القبور الموجودة التي بنيت في كثير منها إنما في أيام الدولة البويهية وأيام الدولة العبيدية، وكلها من أئمة الضلالة ومن رؤوس من أئمة المضلين. فقد يكون أئمة الضلالة إما يسمي نفسه بالعلم ويطرح نفسه أنه عالما، أو أنه يكون حاكما أو سلطانا ظالما في ذلك. قال وإذا وقع عليهم السيف لم يرفع إلى يوم القيامة، كما مر معنا فيما الحديث السابق في نفس الحديث، وإذا وقع على بينهم السيف، يعني إذا وقع السيف بين هذه الأمة لا يمكن أنه يرفع إلى يوم القيامة، وهذا ما وقع في هذه الأمة بعد مقتل عثمان رضي الله عنه حصل الاختلاف فيها. وجه الدلالة هنا قال ولا تقوم الساعة حتى يلحق حي من أمتي بالمشركين، قبيلة أو مجموعة من أمته لا يموتون لا تقوم الساعة حتى أنهم يلحقون بالمشركين. هنا وجه الدلالة في هذا النص والنص الذي بعده، لكن نقف مع أسئلة إخواننا لأن لهم حق حقيقة، فأنا لو نريد أن نشوف أسئلتهم حتى لا يضيع الوقت عليهم، لأن السؤال الأول من هذا الأخ يقول في الدرس الماضي في مجال الدعوة ذكرت أنها فرض كفاية، فما هو في المسلم الذي ينكر الكثير مما يشاهد اليوم؟ هل ينكره كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطعه بلسانه وإن لم يستطعه بقلبه فذلك أضعف وذلك أضعف الإيمان، فإن نحن كمبتدئين في ذلك الواجب على الإنسان أنه يبين للناس ويتعلم العلم حتى يكونوا على بينة من أمره. ولذلك الذي ينكر وليس عنده علم قد يكون ضرره أكثر من نفعه، فيجب أن الإنسان أن يتعلم ما جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم، تعرض هذه النصوص التي سمعناها على الناس وتشرح لهم من كتب أهل العلم، ولا يوجد يعني لا أتمنى حقيقة أن أي طالب أو أي إنسان يأتي من بلده ثم يأتي بأقوال. ولذلك أنا ذكرت لكم في البداية من الذي قال بهذا الاعتقاد من أهل السنة في مذهبك. إذا كنت من المالكية فالحمد لله، أمة المالكية ذكروا من ذلك أكثر مما ذكره الشيخ محمد بن عبد الوهاب، وموجودة كتبهم وهي مقررات دراسية فيها مثل رسالة الشرك ومظاهر المبارك الميلي وغيرها. إذا كان من الشافعية فأقوال الشافعية في التوحيد كثيرة، إذا كان من الحنفية، إذا كان من أي مذهب كان ستجد من أقوال أئمة أهل السنة في بلدك ما يوضح التوحيد. ولذلك أنا أنصح كل إنسان أنه يكون يشرح للناس نصوص الكتاب والسنة. ولذلك نحن في درسنا كما مر معنا من بدايتنا إلى الآن، هل شرحنا أو جبنا قول أحد من الناس؟ أقوال الناس إنما هي لشرح نصوص الكتاب والسنة فقط، ولذلك العمدة هي نصوص الكتاب والسنة في ذلك. فأنصحك أنك ترجع إلى أقوال أهل السنة في بلدك وتغير الإنسان ما استطاع، لكن يتبع الأسلوب المناسب في ذلك ويراجع في ذلك. السؤال الثاني يقول: معنا في العمل نصارى يهننون بعيد، فكيف نتعامل معهم إذا حلت أعيادهم؟ إذا علت أعيادهم. المسلم دائما الدين الصحيح للباقي في هذه الأرض هو دين الإسلام، ولذلك لا يجوز التهنئة بأعيادهم. وليس معنى عدم التهنئة أننا نظلمهم أو نقتلهم أو نأخذ حقوقهم، لا يجوز لا أخذ حقوقهم ولا ظلمهم. وأنا أستغرب ما يثار بين حين وآخر أن المسلمين يعني عليهم خطر بين المسلمين، هم عاشوا 1400 سنة بين المسلمين، هل وقع عليهم خطر؟ هل وقع عليهم ظلم؟ عمر بن الخطاب رضي الله عنه يأتي بعمرو بن العاص وهو ممن؟ من رؤوس قريش وهي داهية العرب، يأتي به عمر بن الخطاب رضي الله عنه ويقول للقبطي اضرب به، اضرب من ضربك، خذ حقك، خذ حقك. الذي اعتدى هو ابنه، وإنما يؤتى بعمر بن العاص، عمر بن العاص رضي الله عنهم أجمعين، حتى هذا هو العدل الذي جاء به الإسلام. ولذلك أما تهنئتهم فكأنها إقرار على هذا الباطل فلا يجوز. ولذلك فسر ابن عباس رحمه الله وغيره قال: ولا يشهدون الزور، هو أعيادهم. لماذا؟ لأن عيسى هل ولد في هذا الوقت عيسى؟ قال: وهزي إليك بجذع النخلة، وهزي إليك بجذع النخلة. النخل هل يكون في الشتاء أم في الصيف؟ ما في بلادكم يا بني يا ما فيها شيء، ما فيها نخل. النخل عندنا لا يكون النخل إلا في الصيف، ونحن الآن في الشتاء، هل ولد عيسى في الشتاء أم في الصيف؟ ولذلك خبر عيسى عليه الصلاة والسلام عند المسلمين أكثر من خبره عند النصارى، خبره عند المسلمين أكثر من خبره عند النصارى في ذلك. ما هو تعريف التوحيد والعقيدة؟ مر معنا في ذلك. أحسن الله إليكم بارك فيكم، حديث المرء بين الكفر والشرك ترك الصلاة، فإن يتجلى صورة الشرك في ترك الصلاة. والصلاة كما تعلمون يا إخواني إنها كلها ذكر وكلها عبادة، ولو تأملنا أذكار الصلاة وأذكار فيها سبحانك الله، أو نأخذ هذا الدعاء: سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، تضمن التوحيد، أنواع التوحيد الثلاثة: توحيد الألوهية والربوبية والأسماء والصفات فيها. فعلى الإنسان أنه يحرص في ذلك في هذه القضية. بقية الأسئلة إن شاء الله أنا أنظر فيها إن شاء الله، أن ننظر فيها ونعالجها إن شاء الله. لنا لقاءنا الأسبوعي إن شاء الله يوم الثلاثاء من الرابعة إلى الخامسة، فأهلا بالجميع وسهلا وأهلا وسهلا، وإن شاء الله نلتقي بكم وإلى لقاء قادم غدا بمشيئة الله، إلى لقاء متجدد. شكر الله لكم. يبدو عندك سؤال يا حمد للمحاضرة القادمة إن شاء الله تعالى، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.